علام الصبح البياض، من علام الليل السهر، من خلى جدة والرياض اللي لها أول من حضر. من علام الصبح البياض، من علام الليل السهر، من خلى جدة والرياض اللي لها أول من حضر. من غيرها برقين ونار يزفها زخ المطر، الحسن فيه في الناس افتراق ما دام واضحه القمر. جبينها والله عزيز وحدو مرعد العزيز، جبينها والله عزيز وحدو مرعد العزيز، جبينها والله عزيز وضحك ما نظرتك ظل ظلي. الزين انتي مبتدا والزين بعدك مستحيل، في بسمتك معنى الحياة، في نظرتك ظل ظلي. الورد خاف منك شذا الطرف الكحيل، وعبد العزيز الله عطا وضحاه الحب الجزيل. الورد خاف الورد خاف يا رب الطرف الكحيل، هي الحب الجزيل. جبينها والله عزيز وحدو مرعد العزيز، جبينها والله عزيز وحدو مرعد العزيز، جبينها والله عزيز وضحك ما الفرح ما له بك حدود، والسعد كله يحتريك. الزود من زودك يزود، دام الفخر منك وفيك، الفرح ما له بك حدود، والسعد كله يحتريك. يا أحلى علامة فيها الوجود ما تنحسب هذه وذي واضحة عما عين الحسود الحسن مالك بشري تنحسب هذه وذيك والله عما عين الحسود الحسن مالك بهشري جبينها والله.